بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا بحماك بك أستجير فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا تمي بحماك أذنبت يا أذنبت يا ربي وآبتني ذنوب ما لها من غافر إلا أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وآبتني ذنوب

يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدرا يا مدرك الأبصار والأبصار لا تغري له ولكنه إدراكا إن لم تكن عيني ترى تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشباب هذا الشذا الفواح نفخ شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها إلهام موسيقاك يا منبت الأزهار شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها إلهام موسيقاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أدراك فسله من الذي أدراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا الصبح الصاغ ضحيا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسلهم من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يرشاد فاسأله من ياليل حتى دقاك وإذا رأيت الصبح يسبر ضاحيا فاسأله من يا عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك طالما أخذت والله في كل العجائب ماثل والله في كل العجائب ماثل تكن لتراه فهو يراك إن لم تكن لتراه فهو طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك والله في كل العجائب ماثل تكن لتراه فهو يراك سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله فانا يا أنا يا إلهي عند وَاقِفٌ طفل أنا يا عظمت آماني وصغرت الورى عظمت آمالي وصغرت الورى من ذا لها من ذا لها من ذا لها إن لم تكن مأمولا إني ليعجبني وقوف سائلا لا يعجبني وقوفي سائلا إن كنت أنت السعيد المسؤول لا يعجبني لا يعجبني إني لا يعجبني وقوفي إن كنت أنت السيد المسؤول إني ليعجبني وقوفي إن كنت أنت السيد المسؤول أيا من ليس لي

وهو العزيز.

من جلالك يا الله.